نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ربنا سبحانه يخلق ما يشاء ويفضل ما يشاء من خلقه على ما يشاء. ربنا سبحانه خلق البشر واختار منهم محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله عليهم، فالعمل معه وبالذي جاء به هو الموصل لرحمة الله. ربنا سبحانه خلق المكان وفضل بعض الأمكنة على بعض، فضل الحرم، حرم بيته وحرم بيت رسوله والمسجد الأقصى، فضلها. فالعمل في هذه الأماكن خير من العمل في غيرها. ربنا سبحانه خلق الزمان وفضل بعض الزمان على بعض، فضل عاشوراء، فضل عرفات، فضل العشر الأواخر من رمضان، فضل العشر الأول من ذي الحجة، وفضل شهر رمضان. فالعمل في هذه الأزمنة خير من العمل في غيرها. رمضان عباد الله، قلت لكم ربنا فضله. ما معنى فضله؟ رتب عليه أشياء لم يرتبها على غيره. ربنا سبحانه اختار هذا الزمن ليكون الزمن الذي فيه ينزل كلامه إلى خلقه، هذا الزمن. روى أحمد والطبراني في معجمه الأوسط عن وثيلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، والتوراة لست مضين من رمضان، ست يمدزت، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان. فربنا سبحانه اختار هذا الزمان ليكون الزمان الذي يهبط فيه كلامه إلى خلقه، ليس القرآن فقط بل كل كلامه إلى خلقه. هذا الشهر شهر الذي تنزل فيه البركة من ربنا إلى الخلق بسبب كلامه النازل منه إلى خلقه سبحانه. وأنتم تقرؤون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لماذا فيه؟ لماذا لم ينزل في شوال، في محرم؟ لماذا؟ لماذا في ذي الحجة؟ اختار ربنا شريف هذا الشهر بهذا الشهر. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشهر المبارك. تعرفوا معنى الشهر المبارك؟ ما معنى كلمة مبارك؟ يقول الناس هذا رجل مبارك. ما معنى مبارك؟ يعني الله سبحانه وتعالى يجري على يده الخير، هذا معنى مبارك. ربنا سبحانه يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك. ما معنى مبارك؟ كثير الخير، كثير الخير. ربنا يقول: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، تلك البقعة بقعة الخير فيها كثير، هذه معنى البركة. البركة كثرة الخير. هذا الشهر سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهرا مباركا. روى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه تفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم وتصفد مردة الشياطين، إلى آخر الحديث المعروف. سماه شهرا مباركا. طيب ما أمارة البركة فيه؟ هذا الخير الكثير بحلاش مثل ما تعلمون جميعا من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحجاب بينك وبين النار، ها هو أعطاه لك سيدي ربي. الصيام إيمانا واحتسابا. البركة مثل ما تعرفون جميعا بقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حجاب خر، حجاب بعد حجاب مبارك، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات ما كفارات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. كفارات لما بينها، عام كله تنقي، وإذا تضمخت بشيء جاء رمضان الذي يتلوه ليمسح وينقي إذا اجتنبت الكبائر. من جملة البركة ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه: وإن لله في كل فطر عتقا، وذلك كل ليلة. في كل فطر، والبارح فطرتي، البارح فطرتي، والبارح سيدي ربك، ما معنى عتقا؟ ناس وجبت لهم النار، حيدهم سيدي ربي من النار، اعتقهم، قال لهم اعتقكم. والبارح الله سبحانه وتعالى كان له عتقا، والبارح لله كان له عتقاء، والليلة يكون لربنا عتقاء. وليت شعري أنحن منهم أم لا. هذه بركة رمضان، شهر مبارك. هذه البركة عباد الله ينبغي أن يحرص عليها. هذه المواسم الآن، هذا الشهر المبارك موسم. حدثني رجل من التجار يقول: نحن التجار لا تحدثنا عن الدنيا ولا تنعرف كيفاش نديروا لها الموسم. كيفاش أنا ذكرت لكم مرة شيئا أدهشني غاية الإدهاش، كنت ذهبت لأحج تحت الفندق الذي أسكن فيه، إنسان يبيع الشاورما. عباد الله، والله الذي لا إله إلا هو، وقت ما نزلت في أي ساعة من الليل أو نهار وجدته واقفا يبيع الشاورما. هذا كإنسان هو نفسه ماشي في الصباح قبل من الفجر، في الليل، في الظهر، في العصر، كل وقت هذا وقت يبيع. مرة أدهشني هذا، أنت متى ترتاح؟ فذهبت إليه وسألته، قلت: أنت متى تنام؟ فقال لي: إذا رجعتم أنتم أنا منا، إذا مشيتم أنتم رجعتوا الحجاج مشيتوا حالتكم، ديك ساعة نعسنا. أما الآن هذا ليس وقت النوم، هذا وقت البيع والشراء، أنتم كاينين، والحجاج ما كل ساعة كل دقيقة يزيد من حدايا، ونمشي نعجل نخلي البيع والشراء. هذا عارفين الموسم، هذا موسم يا عباد الله، هذا موسم، وقد أصاب الناس فيه ما تعلمون من هذا الداء الذي نسأل ربنا سبحانه أن يعجل برفعه، وترتب عليه فقدان ما كنا نعهده من امتلاء المساجد بالقراءة. لكن هذا لا ينبغي أن يورثنا كما ذكرت لكم عادة سيئة كان بيننا وبين ربنا عادة جميلة، هي كنا معمرين الحمد لله الجوامع في التراويح ما نفقدوهاش. هذا موسم، افعلوا ما استطعتم. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابن ماجه، يقول: اصنعوا الخير دهركم، عمركم كله اصنعوا الخير، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. هذه منها يا عباد الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. سألني إنسان هو مريض، سأل الله العافية، لا يستطيع الصيام، فقال: ماذا أصنع؟ ينبغي أن تعلموا أن المريض الذي لا يستطيع الصوم هذا قال فيه ربنا وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن كثير من الناس يظن أنه إذا افطر المريض الذي يفطر يجب عليه أن يخرج الفدية، هذا غلط. المريض الذي يفطر ليس عليه أن يخرج فدية، بل ينتظر عندما يشفيه ربه سبحانه يقضي ذلك الذي أفطره. هو مريض من يشفيه الله يرد، ما عليهش يخرج الفدية، الفدية ما عليه ما يخرجهاش. هذه القضية الأولى. سئلت أيضا، سألتني امرأة مرضع، قالت أنا أرضع وإذا أرضعت تعبت جدا جدا جدا وأنهكت وأستطيع الصوم. طيب، المرضع إذا لم تستطع الصوم فإنها تفطر، لكن هذه تفدي. المرضع إذا أفطرت فإنها تفدي وإنها تقضي. عباد الله، ينبغي أن تفهموا شيئا. أيضا الناس تفهم، الناس تغلط أحيانا فتظن أنها إذا لفدة راه ما بقاش مطالب بقضاء الصوم. كل واحد افطر لعذر فإنه يجب عليه أن يقضي ذلك الصوم الذي أفطره. كل واحد افطر عنده عذر خصو يقضي، وخا يخرج الفدية. الفدية ما كتعفيش من الصيام. فإذا المريض يفطر ويقضي وليس يجب ولا فدية عليه. هذه الحامل، هذه المرضع تفطر وتفدي عن كل يوم مسكينا طعمه. دابا الفقهاء يقولون مدة عن كل مسكين. الفطرة مثلا احنا اللي تخرجوا في رمضان هي 4 أمداد، هي الصاع 2.5 كيلو، تقسم على 4 يعني 2.5 كيلو غتخرج على 4 أيام من الزراعة ومن الدقيق. أو تفطروا وتعشيه، دير مثلا مع شي مسكين تقول ليه كل ليلة أجي بدأ تأخذ هنا يفطرك، من يجي غتعطيه هذاك شي باش تفطر وداك شي باش تعشى، ماشي غتعطيه حريرة وخبزة كارمة وتمشي في يمشي في حاله. هذاك شي ماشي هو الحريرة والتمر والخرقة والبيض والعشاء، داك شي عاود لي طيب ودير معاه هكا كل ليلة. ولا تخرج نقدا. اللي عنده شي فدية ما يقول لك شحال جاتني بالفلوس وغادي نخرجها فلوس، لا، أتخرجها طعام. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم انصر أمير المؤمنين محمدا السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين، وهيئ له البطانة التي تعين على الخير. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبر عنك الذي جاء به منك أن من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم فاجعلنا منهم. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي أرسلته به أن لك عند كل فطر من هذه الليالي في رمضان عتقاء من النار. يا رب فاجعلنا منهم. يا رب، إن مضت علينا هذه الليالي كلها ولم نعتق في ليلة منها فإنا لأشقياء. يا رب نعوذ بك أن نكون من أهل الشقاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.